إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد باب لا تحقرن جارة لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرر. هذا الحديث صحيح لما بعده، لأن في عمر بن معاذ الأشهري في اسمه خلاف كبير، وفيه جهالة، لكن هذا الحديث له شاهد في الصحيحين عند البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وفي قوله يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. هذا الحديث والذي بعده يحمل نفس المعنى، أن الحديث الذي بعده يقول البخاري حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. هذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع، والحديث الذي قبله حديث عمر بن معاذ الأشهري هذا الحديث صححه أيضا الألباني في صحيح الأدب المفرد للشواهد، ومنها هذا الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي صححه أيضا في صحيح الجامع، وكذلك رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث في الأول يا نساء المؤمنات، وفي الآخر يا نساء المسلمات. هذا الخطاب جاء من النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أن الصدقة تنفع ولو قلت، وأن الإشارة إلى ما ذكر في هذا الحديث كراع شاه محرق يعني يدلك على قلة هذه الصدقة وصغر هذه الصدقة. الكراع يعني ما دون الركبة من الساق في الشاه، يعني ولو تصدقتن بكراع شاه، كراع شاه يعني هذا كذلك في الحديث الثاني ولو فرسن شاه. الفرسن ظلف الشاه، الظلف الشاه يعني ما نسميه الحافر، نهاية الرجل الشاه، يعني شيء يعتبر حقير جدا يعني بالنسبة لمنظور الناس، قليل جدا. يعني الفرسن الأصل فيه في البعير، الأصل فيه للبعير وهو الخف كالحافر يعني، ويستعار كما ذكر ابن الأثير للشاه، يقال أيضا للشاه فرسان. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان يحافظ على الصدقة وإن قلت، بل هناك فائدة أخرى يعني تفهم من هذا الحديث، أن الصدقة القليلة الصغيرة تعين صاحبها على الاستمرار في الصدقة، على الاستمرار في الصدقة. يعني الإنسان لو كان لا يعطي إلا الشيء الكثير أو الشيء الثمين لا يكثر من الصدقة، تجده بعد فترة طويلة يتصدق، لأنه يقول أنا لا يعني لا أتصدق بشيء حقير صغير قد يضحك علي الناس وما إلى ذلك، فينتظر حتى يجتمع عنده مال كثير أو شيء يعني معظم كبير فيتصدق به، فتمر ممكن السنة ولم يتصدق بشيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كراع شاة محرق، ولو فرسان شاه، يعني ولو كراع يعني الأرجل، أرجل الماشية ترمى في الزبالة عندنا، ولو أهديت لشخص ربما استحقرها. لكن هذا يبين لك أنك تتصدق ولو بشيء قليل، هذا لأن العمل الذي يستمر القليل الذي يستمر خير من الكثير الذي ينقطع. ولذا جاء في حديث آخر، هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة، تمرة شيء صغير جدا من كسب طيب، يعني ليس مسروق أو من مال حرام، من كسب طيب، تمرة تصدق بها من كسب طيب، والله لا يقبل إلا طيب، إلا أخذها الله سبحانه وتعالى، يعني أخذ هذه الصدقة بيمينه ورباها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. الفلو صغار الخيل، صغار الخيل، والفصيل يطلق على ولد الناقة، يطلق على ولد الناقة، يعني تربى هذه الصدقة القليلة حتى تكون يوم القيامة كالجبل، حتى تكون كالجبل. إذن المراد الاستمرارية في الصدقة ولو بالقليل. لكن لو لاحظنا شيء، الخطاب للنساء هنا في الحديث الأول وفي الثاني، وهذا الخطاب الذي هو للنساء هو مطلوب أيضا الرجال بهذا الخطاب، لكن خصصت النساء بالخطاب وإن كان مراد به الرجال والنساء. لكن هذا التخصيص لما؟ هذا التخصيص لأن استحقار الصدقة القليلة يكثر عند النساء، لأن النساء يغلب عليها التباهي ولا تتصدق إلا بشيء كبير وتخجل من الشيء القليل، وربما لكي تتباهى أمام النساء بهذا الشيء الكثير، فكن أكثر المعنيين بهذا. أكثر المعنيين بأن تكون الصدقة ولو قليلة النساء، ولو قليلة النساء، لأنهن يغلب عليهن استصغار الشيء اليسير يستصغرنه. يعني تستحي تقول ليس من المعقول أن أهدي لجارتي مثلا شيء قليل تمرات أو شيء قليل، فيغلب عليهن هذا الشيء لأن يتباهين بالكثرة. ولذا كان الخطاب هنا للنساء، مع أنه عام يدخل فيه النساء والرجال، لكن هذا الخطاب جاء للنساء لكونهن أكثر الناس استصغارا للشيء اليسير، وأكثر الناس تباهيا بالشيء الكثير النساء. ولذلك خاطبهن النبي صلى الله عليه وسلم خطابا مباشرا. وكما قلت لكم الكراع أو الفرسن هذا يعني يستصغر عند الناس، لكن ليس المراد الفرسن أو الكراع، المراد ما هو وغيره ما يقاس عليه. أي أنك لا، يعني الإنسان لو عود نفسه على أن يتصدق بالشيء القليل ولو بدينار ولو بنصف دينار، لكن يتعود ويعود النفس على هذا، أي على اعتماد البذل، يبذل ولو شيء قليل، يبذل الخير للناس والصدقة، يعني يجد نفسه تزداد في حب فعل الخير، وكأنه تمرين للنفس، تعود النفس على أن تتمرن على فعل الخيرات والتصدق. وأنتم تعلمون أن الإنسان حتى في الرياضة البدنية يبدأ بشيء قليل جدا، رياضة بسيطة جدا حتى يحتاد الجسم، فإذا احتاد الجسم طلب الكثير. كذلك النفس إذا عودتها على التصدق بالشيء القليل، أولا تكسب أن هذا العمل يستمر، ثانيا تنشط النفس لأن تزداد في الصدقة، لأن تزداد في الصدقة. هناك شيء آخر، وهو في قوله يا نساء المسلمات، وبيان التصدق ولو بهذا الشيء، فيه أن المرأة تتصدق من مال زوجها بغير إذنه إذا كانت تعلم أنه لا يمانع أن يتصدق بالشيء المعين، يعني ليس الأمر مفتوحا على مصراعيه. إذا علمت المرأة أن زوجها لا يمانع من أن يتصدق بالشيء المعين في البيت وفعلت من غير إذنه فهذا لا بأس، لكن لا يجوز لها أن تتصدق من ماله إذا لم تعلم أنه يأذن بذلك. إذا كانت تعلم أنه لا يسمح بذلك لا يجوز لها أن تتصرف في ماله، إلا ما علمت أنه لا يعارض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الصدقة بالقليل، ولذا جاء في الحديث لو أهدي لي كراع لاستجبت، كراع يعني لو أهدي إلي لاستجبت، يعني شيء قليل. فهذا فيه أن الذي يعطى الهدية لا يظهر استصغارها لمن أهدى هذه الهدية، وهذا خلق وأدب. يعني بعض الناس إذا أهدى شيء قليل صغير يظهر له استصغارها، ما هذا الشيء، يعني ما وجدت إلا هذا، كذا يستصغر وهو جاءك يريد أن يهدي إليك ولو شيء قليل. فلا تستصغر الصدقة أو الهدية، هذا بالنسبة لمن أعطي. وأما الذي يعطي أيضا لا يستصغر، إنما يعظم الأجر ولو بالصغيرة. انظروا إلى تمرة أصبحت جبلا، كما أصبحت جبل، فأخذ الله بيمينه فرباه كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. فإذا لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، فإن الجبال من إيش؟ من الحصى. هذه الجبال هي أصلا من الحصى، فلا تحقر من المعروف شيئا. فهذا الحديث فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على المداومة على الهدية والصدقة، لأن لو نظرت ما يعادل الكراع أو الفرسان لوجدت أن الناس، معظم الناس، يستطيع أن يهدي مثل هذا أو يتصدق مثل هذا. إذن توسع باب الصدقة فضم ناس أناس كثيرين، وهذه من رحمة الله عز وجل بعباده. هذا التبسيط وهذا التيسير من رحمة الله عز وجل، أن جعل الصدقة في أقل الأمور لكي يدخل حتى الفقراء في ذلك ويستطيعوا أن يتصدقوا. هذا من الفضائل العظيمة في باب الصدقة. ولذلك الإنسان ينتبه، بعض الناس لا يتصدق إلا إذا جمع مالا محترما، أو لا يهدي إلا شيئا كبيرا، يظن أن عظم الأجر يعني لا يكون إلا في الشيء الكبير. وذكرت لكم فيما مضى أن درهم غلب 100، يعني 100 درهم، أو كما جاء في الحديث يعني يغلب، بمعنى أنه شخص تصدق ماله ما عنده إلا درهمين، تصدق بدرهم يعني تصدق بنصف ماله، ورجل عنده 100,000 وتصدق ب25,000، هذا الربع، وذاك النصف، صاحب النصف أفضل من الربع. هذا من فضل الله عز وجل. نأتي للحديث الذي بعده. قال: باب شكاية الجار. باب شكاية الجار. قال: حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله هو علي بن المديني، هو علي بن المديني. قال: حدثنا، يعني علي بن المديني إمام، ثقة إمام. حدثنا صفوان بن عيسى وثقة. قال: حدثنا محمد بن عجلان. محمد بن عجلان صدوق حسن الحديث. قال عنه الحافظ: اختلط عليه أحاديث أبيه. أحيانا أحيانا يروي، أو أحيانا يجعل أحاديث عن أبيه، وأحيانا يجعله عن أبي هريرة. ابن عجلان وهو أبوه صدوق. قال: حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله. في كلمة عندنا دارجة معروفة، وهي كلمة صحيحة، كلمة عظيمة، وهي تتناسب مع الأحاديث التي ذكرتها لكم، وهي الجود من الموجود. الجود من الموجود، وهذه كلمة عظيمة، يعني الإنسان ولو بالقليل لا يستحي من الضيف إذا أتى، بل يقدم له ما عنده ويحتسب الأجر. فهذه عبارة جيدة، عبارة صحيحة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جار يؤذيني. فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم لعنه، اللهم اخزه. فبلغه، أي بلغ الرجل الذي كان يؤذي، فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في كتاب الأدب المفرد، والحديث حسن، الحديث حسن، وإن كان فيه كما ذكرت لكم محمد بن عجلان، لكنه صدوق. الحديث الذي بعده نفس الحديث، سنعلق على الاثنين. قال: حدثنا علي بن حكيم الأزدي الأودي قال: حدثنا شريك، شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال: شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره، فقال: احمل متاعك وضعه على الطريق، فمن مر به يلعنه. فجعل كل من مر به يلعنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لقيت من الناس؟ فقال: إن لعنة الله فوق لعنتهم. ثم قال للذي شكى: كفيت، أو نحو، أو نحوه. هذا الحديث شريك يعني صدوق تغير حفظه ويخطئ أحيانا. عمر أيضا فيه جهالة، لكن الحديث يعني جاء كما ذكرنا في الحديث الذي قبله، فمجموع الطريقين يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، ولذا الشيخ الألباني حسنه، يعني حسن هذا الحديث. في هذا الحديث أن رجل شكى من جاره، قال: إن لي جارا يؤذيني. فقال: انطلق فاخرج فأخرج متاعك إلى الطريق، يعني بمعنى أن لما كان يؤذي هذا الجار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، يعني خذ متاعك، يعني ما في البيت من أثاث وما فيه، وضعه في الطريق، وضعه في الطريق. وهذا المقصود به حتى ينتبه الناس عندما يروا أن شخصا وضع متاع بيته في الطريق، وضع متاع بيته في الطريق، فسيتساءل الناس: من أخرج هذا من بيته؟ من ألقى متاعه في الطريق؟ من آذاه حتى ترك بيته؟ يتساءل الناس. ولذا قال: فقال ما شأنك؟ اجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. أصبح يحدث كل من يأتي ويسأله ما شأنك، لما وضعت أثاثك هنا؟ فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحدثهم، فقال يعني انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون الناس عندما عرفوا قصة هذا الرجل، قالوا: اللهم لعنه، يعني يلعن من؟ الذي يؤذيه، الذي كان سببا في إخراج متاعه إلى الطريق. اللهم اخزه. وهذا اللعن أمره عظيم، ضرب من رحمة الله عز وجل. والخزي هذا كله من الأمور العظيمة. فبلغه، يعني بلغ الرجل هذا الكلام، أن الناس تلعنه وتخزيه. فأتاه فقال له: ارجع إلى منزلك فوالله لا أدرك. يعني ندم هذا الرجل، ندم عندما سمع دعاء الناس و يعني دعاء الناس عليه باللعن والخزي، ندم وجاء للرجل وقال له: ارجع إلى بيتك فإني لا أؤذيك، يعني لن أؤذيك مرة أخرى. وهذه في الدلالة يعني على أن الرجل فيه من الخير ما فيه، فيه خير. وهذا الأذى يعني كفه، يعني وقع في ظلم لهذا الرجل الجار، لكنه ندم ورجع. هذا دليل على أن فيه خير، أن فيه خير، وأنه عرف أنه قد أخطأ في حق جاره وندم ورجع إلى الحق. وهذا دليل على صلاح قلبه، دليل على صلاح قلبه، وعلى أن الخير الذي في قلبه يعني حمله، وخوفه من الله عز وجل حمله على أن يذهب ويعني يستسمح من هذا الجار الذي أذاه. وللأسف الآن بعض من يؤذي جيرانه ويؤذي الناس ويعلم أنه يؤذيهم، وربما يسمع من الناس من يدعو عليه، ويدعو عليه من ظلمه، ويدعو عليه الناس من كثرة ما يؤذيهم، ولا يبالي بذلك، ولا يبالي بذلك، بل يزداد شرا. وهذا دليل على ظلم في قلبه، وعلى أن الشر وصل إلى قلبه، وعلى أنه أصبح يعني قلبه بهذه القسوة التي لا يبالي بها يعني، ولا يعظم الدعاء، ولا يجول في خاطره أن هذا الدعاء قد يوافق ساعة إجابة فيهلك بسبب هذا الدعاء. وكم وكم من شخص يؤذون الناس، أشخاص يؤذون الناس ولا يبالون بالأذى، ويزدادون ولا يبالون بدعاء الناس، بل حتى من تقول له اتق الله، فما وكأنك ما قلت له شيء. يعني كلمة اتق الله هذه عظة عظيمة جدا، تذكير للإنسان أن يتقي الله، أن يجعل بينه وبين هذه المعاصي حاجز، تقوى الله عز وجل، فلا يبالي. ولذا جاء في هذا الدعاء اللعن، واللعن يعني فيه يعني ضوابط للعن المعين. هو الحديث هذا يستدل به على ماذا؟ على جواز لعن الظالم بعينه، يعني أن يلعن الظالم بعينه تأديبا له، يعني من باب التأديب له يلعن كما ذكر الشيخ الألباني. فقال فيه دليل على أن لعن الظالم بعينه تأديبا له جائز، لكن هذا يكون لهذا القصد، يعني للتأديب، وليس بمعنى أنه يلهج بها دائما، لأن جمهور أهل العلم على المنع، على منع لعن المعين ولو آذاك، إلا ما أراد به من ذلك التأديب، وأن يخاف ويرجع. قال لهذا القصد ولهذا الغرض، يعني ما في القصة. ثم قال رحمه الله أيضا في نفس المصدر: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، يعني دائما لفظه اللعن، دائما لفظه اللعن. وفي الحديث من فوائد أخرى، منها جواز الغيبة عند يعني اللعن. جمهور أهل العلم على تحريم لعن المعين، والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. كذلك أن الإنسان لا يدري أو لا يدرى يعني بعض قد يفضي هذا الذي تريد لعنه، قد يفضي حاله إلى توبة وإلى صلاح. ولذا جاء في هذه المسألة بعض السلف جاء عنهم لعن الحجاج، لعن الحجاج، ومنهم من امتنع عن لعن من ظلمه، كما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله لما قال له ابنه: لما لا تلعن يزيد، لما لا تلعن يزيدا؟ فقال له: متى رأيت أباك لعانا، أو متى رأيت أباك يلعن أحدا، يلعن أحدا؟ فلعن من لا يستحق اللعن من المسلمين كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. لذلك يجتنب لعن المعين إلا في نطاق ضيق، كما جاء في من أكثر الظلم، فكما في هذا الحديث. وهذا الحديث اللعن فيه تأديبا، اللعن فيه تأديبا. أيضا من الفوائد في هذا الحديث، يعني في هذين الحديثين، هو جواز الغيبة عند التظلم. يعني هذا ظلم من قبل جاره يؤذيه، فذهب وحدث بما جاء حدث له من الظلم، وهذا ليس من الغيبة، هذا ليس من الغيبة، وهذا من الأمور الستة التي ذكرها أهل العلم بأنها لا تعتبر غيبة، وذكرت في بيتين: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه الست لا تعد غيبة، بل الإنسان يكون فيها يعني محتاجا إلى أن يذكر العيوب. فهذا المتظلم إذا ظلمه شخص وذهب إلى من يريد أن يقتص له، يخبره بما حدث، فعل معي كذا وكذا وقال لي كذا وكذا وكذا، لكن ليس بمعنى أنه يعني يحتاج الكلام هكذا، لا، يريد أن يذهب إلى شخص يرفع عنه هذا الظلم، يرفع عنه هذا الظلم. فرفع الظلم يحتاج إلى أن تبين الحالة التي أنت فيها، وتبين لهذا الشخص الذي يريد أن يرفع عنك الظلم ما حدث لك من ذاك الشخص. فهذه لا تعد من الغيبة، لا تعد من الغيبة. أيضا من فوائد هذين الحديثين استشارة الإنسان لأهل الفضل والعلم ليدلوا على الحل الأسلم. فهذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه، فدله على الحل الأسلم أن يأخذ متاعه ويضعه في الطريق، ويضعه في الطريق، لأنه هذا سيأتي له بالحل المناسب دون المصادمة مع جاره، دون المصادمة مع جاره. ولذلك فعلا حدث الحل، ورجع من كان قد ظلمه واكتفى أو كف ظلمه عنه. وهذا يعني فيه أن الإنسان يستشير أهل الفضل وأهل العلم فيما يعني يحدث له، سواء أمور خاصة أو أمور مثلا في مجتمعه، ويكون أمينا على السر، ويحدثه لكي يسير على قاعدة سليمة. والمشورة، المشورة تدلك، مشورة أهل الصلاح وأهل العلم يعني تدلك على أن لا تقع في الزلل، وأن لا تخطو خطوة تندم عليها. فهذا استشار النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه بهذه المشورة. أيضا أشار عليه بأن يخرج أثاثه ومتاعه إلى الناس، يعني يفهم منها في يعني يفهم منها أن لو أن إنسانا حدث له من الظلم ما حدث من شخص، ربما لا تنفعه الموعظة، هذا الذي ظلمه ربما لا تنفعه الموعظة، بل قد يرى الأمير أو القاضي أن يشهر به من أجل أن يرتدع، من أجل أن يرتدع. لكن هذا ليس لكل أحد، وإلا ستكون فوضى. هذا أمر يقدره الإمام، القاضي أو الأمير أو حاكم البلد يقدر نوع معالجة هذه القضية، ليس لكل أحد. فبعض الناس قد لا يرده الشرع، يعني تنصحه وتقول له اتق الله، ارفع أذاك عني أو ارفع أذاك عن فلان، لا يرتدع، تأتي بالأدلة لا يرتدع. لكن عندما تشتكيه إلى ولي الأمر ويرى ولي الأمر أن النصيحة ما نفعت، فقد يتخذ وسيلة لردعه، قد يتخذ وسيلة لردعه. فهذا بالنسبة لما في هذين الحديثين من فوائد. نأتي على الحديث الأخير، وهو قال البخاري حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغرى، وهذا ضعيف كما ذكر ذلك ابن عدي. قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر، وأيضا عامة النقاد على تضعيفه أيضا الفضل. قال: سمعت جابرا يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه، أي يشكو عدوان جاره، يشكو النبي، يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم من عدوان جاره، فبين هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وراءه الرجل، هذا الذي يريد أن يشتكي، وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام. مقاوم ليس معناها المقاومة المصارعة، لا، مقاوم معناها قائم يتحدث مع شخص، معناها النبي صلى الله عليه وسلم قائم يتحدث مع شخص، وهذا الشخص هو جبريل عليه السلام، هو جبريل عليه السلام. قال: حيث يصلون على الجنائز، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي الرجل: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض أو ثياب بيض، أي يحدثك قائم معك يحدثك؟ قال: أقد رأيته؟ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. قال: رأيت خيرا كثيرا، ذلك جبريل صلى الله عليه وسلم، وهذه زيادة، رسول ربي، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا. هذا الحديث ضعيف الإسناد، هذا الحديث ضعيف الإسناد، ضعفه الإمام الألباني في هذا الكتاب لما ذكرت لكم من ما فيه عبد الرحمن بن مغراء، وكذلك الفضل ضعيفين. والحديث القصة قصة وقوف جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته، هذه ثابتة عند الإمام أحمد، هذه ثابتة، يعني بعض ما في هذا الحديث ثابت في أحاديث أخرى صحيحة، يعني وصيت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مع جبريل وأوصاه، هذه ثابتة عند الإمام أحمد، يعني من حديث رجل من الأنصار. وأيضا الوصية بالجار وأنه ظننت أنه جاعل له ميراثا، جاءت أحاديث سبقت وذكرناها في حق الجار عن عائشة وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عامر، وبيان وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. فهذه الجملة الأخيرة هذه ثابتة في أحاديث أخرى صحيحة. فبعض ألفاظ هذا الحديث أو فقرات هذا الحديث جاءت بها أحاديث صحيحة، و يعني هذا الحديث المراد منه بيان حق الجار وما له من حق حتى أنه ظنوا أنه سيورث، وهذا كله يعني جاءت فيه أحاديث صحيحة. ووضع هذا الحديث أو وضع البخاري لهذا الحديث في هذا الباب هو قول، يعني عبارة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه، أي يشكو عدوان جاره، فهذه اللفظة هي المناسبة في إيراد البخاري لهذا الحديث في هذا الباب. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا.